بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فخير المجالس ما كان فيه ذكر معرفة الله سبحانه وتعالى وذكر صفاته وأسمائه وأفعاله وما يقربنا منه، فمن قرب من الله رضي الله عنه ورفع سبحانه درجاته في جنات النعيم. وهذا هو مرام ومقصد جميع الخلق، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينعمهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة. وهذا الدرس نوع من تلك الأنواع الجليلة الفاضلة العظيمة، وهي في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. وسبق لكم قواعد في الأسماء والصفات، وأشمل كتاب وأجمعه وأدقه وأيسره عبارة وأخصره في اللفظ وأجمعه في المعنى في توحيد الأسماء والصفات هو كتاب العقيدة الواسطية، الذي لا يدانيه كتاب في بابه، ولم يؤلف مثل هذا الكتاب في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فهناك كتابان اثنان، من عرفهما ورسخ علمه فيهما بحفظه وفهم ما فيهما بإذن الله لقي ربه وهو عليه راض. الكتاب الأول في توحيد الألوهية، كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو أيضا سار على نهج شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وما يضاد ذلك. والكتاب الثاني في الأسماء والصفات، وهو كتابنا هذا في هذا الدرس، وهو العقيدة الواسطية. فهذان الكتابان حقيق بكل مسلم، فضلا عن طالب العلم، أن يكون متقنا لما فيهما، فبهما بإذن الله نور الطريق إلى جنات النعيم، إذ هما مبنيان على الكتاب والسنة. وكتابنا اليوم مؤلفه هو تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري، المولود في حران، وهي بلدة صغيرة تقع في الجنوب الشرقي من تركيا الآن. ولد سنة 661، ثم لما دهم التتار أرضه هاجر مع والديه إلى دمشق، فطلب العلم هناك، ولقب بابن تيمية لأن جده الرابع محمد كانت أمه اسمها تيمية، فكان ينسب إلى أمه بذلك اللقب تيمية. ويجوز في تيمية اللفظان، التخفيف أو التشديد، تيمية أو تيمية. وقيل إن هذه النسبة أن جده الرابع محمد وهو في تيماء الواقع في شمال الجزيرة رأى بنتا هناك وتمنى أن يرزق بنتا، فلما أتى إلى أهله وجد زوجته قد ولدت بنتا، فقال لها تيمية، أي هذه نفس ما رأيتها في تيماء وتمنيتها هناك. فلما هاجر شيخ الإسلام رحمه الله إلى دمشق هروبا من ظلم التتار، نشأ هناك بين أهل العلم، ووالده من كبار فقهاء الحنابلة، وله مصنفات عديدة، وكذلك جده عبد السلام الملقب بالمجد، وله كتاب المحرر، أي جده. وظهرت ومنذ صغر شيخ الإسلام رحمه الله ظهرت فيه النجابة والذكاء، فسمع شيخ من حلب أن هناك طفل أن هناك طفلا صغيرا يلقب اسمه أحمد سريع الحفظ، فذهب هذا شيخ الحنابلة إلى دمشق وقابل شيخ الإسلام وهو صغير رحمه الله، وهو قرابة 10 من عمره، فكتب له في اللوح 11 حديثا، فقال له اقرأه، فلما قرأه قال لشيخ الإسلام سمعه لي، فحفظه من أول نظرة، ثم عاد الكرة مرة أخرى وكتب له 13 حديثا في نفس اللوح، فلما قرأه قال له سمعه لي، فسمعه له من حفظه، فتعجب ذلك الشيخ من حفظه ونباهته، بل إن له جارا يهوديا، أي لشيخ الإسلام وهو صغير، يذهب إلى شيوخه لطلب العلم، فكان يعترض شيخ الإسلام وهو صغير يسأله عن بعض المسائل في الدين، وكان شيخ الإسلام يعلمه وكان يدعوه، فما كان من ذلك اليهودي إلا انبهر من علم شيخ الإسلام وأسلم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان منذ الصغر ونيته خالصة لوجه الله، فكان معلمه القرآن قال يقول أتاني والد شيخ الإسلام وقال له خذ هذه 40 درهما وقل لأحمد، يعني شيخ الإسلام وهو صغير، إذا حفظت شيئا من القرآن أعطيك إياها. فلما حفظ القرآن كاملا وأعطاه 40 درهما ردها شيخ الإسلام وقال عاهدت ربي ألا أخذ على كتاب الله أجرا. وكان رحمه الله منذ عمره 18 وهو يفتي ويعلم ويؤلف، وكان نابغة في التفسير أيضا، فمكث يفسر سورة نوح 10 سنين في الجامع الأموي في دمشق، فسر تلك السورة في 10 سنوات، وقال وربما رجعت في تفسير الآية الواحدة إلى 100 تفسير، يعني بذلك 100 قول. وعلمه في الحديث وهو صغير حفظ الصحيح، حفظ الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي رحمه الله، وسمع وقرأ على عدة شيوخ وصل عددهم إلى قرابة 200 شيخ في عصره قرأ عليهم وطلب عليهم العلم، وقرأ مسند الإمام أحمد كاملا، وكما تعلمون عدد أحاديث المسند 27,000 حديث و647 حديثا، وقرأ الكتب 6 جميعا والمسانيد والسنن وبقية السنن كسنن سعيد بن منصور وغيرها من المؤلفات العظيمة الكبيرة. وكان رحمه الله سريع الكتابة في التأليف وفي غيره. قال ابن تلميذه القيم رحمه الله ما نكتبه في جمعة، يعني في أسبوع، يكتبه شيخ الإسلام في يوم. وغالب كتبه التي ألفها هي من حفظه لقوة ذاكرته وسرعة حفظه وبطء نسيانه رحمه الله. وكان أعلم علماء المذاهب بمذهبهم، فقد استشرب كتب الفقه رحمه الله، ومع هذا كان كثير التعبد لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله جلس شيخ الإسلام بعد الفجر يذكر الله حتى ارتفع الضحى، يعني قرابة 4 ساعات، والتفت على ابن القيم فقال له هذه غدوتي إن لم أتغدها خارت قواي، يعني ضعفت قواي. وكان يقول شيخ الإسلام رحمه الله وربما تعثرت علي المسألة الواحدة فأستغفر الله 1,000 مرة في السوق وفي المدرسة وفي الطريق حتى يكشف الله عز وجل لي تلك المسألة. في أول طلبه للعلم قال كنت أذهب إلى المساجد المهجورة وفي الصحراء وأمرغ وجهي بالتراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وكان كثير التعبد لله سبحانه وتعالى، بل كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يرتج من حوله وهو قائم يصلي ينتفض تعظيما لله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي. وكان مستحضرا للآيات والأحاديث كما سيأتي. كتب خطبة، كتب العقيدة الواسطية في جلسة واحدة رحمه الله. ومع علمه وتعبده كان كثيرا ما يسعى لخدمة الناس. قال ابن كثير رحمه الله، وقال شيخ، قال ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام: وكان شديد قضاء، وكان يسعى سعيا شديدا لقضاء حاجات الناس. وذكر تلميذه البزار قال: وكان شيخ الإسلام يجلس في الجامع يفتي ويعلم ويقضي حاجات الناس. قال: فكان كل الناس يحبونه، من التجار ومن العامة ومن الولاة وغيرهم. وهو رحمه الله كغيره من الصالحين ومن العلماء يبتلى ويمتحن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء بعد الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه ومع علمه الغزير وخدمته للناس ومحبة الناس له وبيان لهم المنهج الصحيح، إلا أنه الله عز وجل ابتلاه بالسجن، فقد سجن 7 مرات، بل آخر مرة سجن فيها مات وهو في السجن، إذ سجن آخر مرة 2 سنة و3 أشهر ونصف حتى مات في القلعة في دمشق، وغسل فيها وصلي عليه فيه، ثم أخرج إلى الجامع وصلى عليه بقية الناس، وامتحن بالإخراج أيضا من بلده دمشق، وامتحن بالإخراج من القاهرة، وامتحن بالإخراج أيضا من الإسكندرية، وهكذا. وهذا هو داب عباد الله الصالحين. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي وكذلك أيضا أتباعهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والعاقبة دائما لأهل الإخلاص. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فبقي اسم شيخ الإسلام لامعا نافعا ناصعا ينتفع الناس بعلمه، وأما أعداؤه فلم يبق لهم ذكر ولم ينتفع لهم الناس ولم ينتفع الناس بهم. قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وبعد عمر مديد لشيخ الإسلام رحمه الله توفي وعمره 67 عاما في قلعة دمشق، وكان الناس يتهيبون ما فيها من شدة رائحتها ومن الخوف الذي فيها وشدة الظلام، فمات صابرا محتسبا. وكان يكتب رحمه الله في آخر حياته العلم على جدران القلعة حتى منع من كتابتها ومنع طلبة العلم من الدخول إليه لئلا ينقل شيء من علمه، لكن الله يأبى ألا يتم نوره، فأظهر الله عز وجل لنا علمه الغزير الناصع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد انتشر مذهب الأشاعرة حتى ظن الناس أن المذهب الحق هو مذهب الأشاعرة، فانبرى شيخ الإسلام رحمه الله لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، ووفقه الله سبحانه وتعالى لكتابة هذا المؤلف وهو العقيدة الواسطية، فكتبها وعمره 37 عاما. وسبب كتابتها أن قاضي من واسط، وهي بلدة بين الكوفة والبصرة، أتى إلى شيخ الإسلام في دمشق بعد أن حج وشاك إليه ما فيه الناس من الجهل وقلة العلم والظلم واندراس هذا الدين، فطلب من شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام فطلب مني أن أكتب له ولأهله عقيدة ينتفع بها، قال فاستعفيته فأبى إلا أن أكتب له عقيدة، فكتبت له هذه العقيدة قال في جلسة بين العصر. وهذا يدل على حفظ شيخ الإسلام رحمه الله للنصوص، ففي جلسة واحدة ذكر أكثر من 100 آية مرتبة ومنسقة كل صفة بمفردها، وكذلك الأحاديث وكذلك بقية ما ذكره من منهج أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة صافية ناصعة، إذ هي مبنية على الكتاب والسنة، بل وهي مؤلف جليل لا تخلو فئة انفردت برأي إلا ورد عليه شيخ الإسلام. قال رحمه الله وكل كلمة وكل جملة فيها فيها رد على طائفة من الطوائف. وامتحن أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بهذه العقيدة ودعي إليها 3 أيام ليحاجه أهل البدع في عصره، فحجهم بحمد الله وظهر الدين، وقال في مجالسه تلك التي كانوا يحاجونه فيها أمهلت خصمي 3 سنوات، إذا أتى بشيء فيه ما يخالف الكتاب والسنة فأنا أرجع عنه. وإلى الآن مضى 733 عاما ولم يأتي أحد بشيء مما يرد ما في هذه العقيدة الصافية، لأن ما بني على الكتاب والسنة لا أحد يستطيع أن يضلهما. قال سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلم تخرج لنا هذه العقيدة إلا بعد طلب سنين كثيرة من شيخ الإسلام لطلب العلم، وأخرج لنا خلاصة ما في الكتاب والسنة وما في علم السالفين، ولم يبقى لنا ونوظر فيها وهدد بالسجن، ولم يبقى لنا منها إلا أن ننتفع بها وندعو له بالمغفرة والرحمة والرضوان. وجعلها شيخ الإسلام رحمه الله حجة بينه وبين الخلق، وقرأت عليه هذه الرسالة مرارا، وكان يبين ما فيها رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة والتبرك، أي أبدأ باسم الله مستعينا به في هذا المؤلف متبركا باسمه سبحانه وتعالى، واسمه جل وعلا لا يذكر على شيء إلا نالته البركة لعظمته سبحانه. قال سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن نهج الأنبياء أنهم يستفتحون رسائلهم بالبسملة. قال سبحانه عن سليمان قال سبحانه في قصة سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. والحمد ذكر محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه، فلو اختل شيء من هذه الأمور 3 لم يكن حمدا وإنما يكون مدحا. فلو ذكرت محاسن شخص مثلا وأنت محب له لكن لست معظما له فيكون مدحا، وإذا كنت معظما له لكن لا تحبه فهو أيضا مدح. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. جميع الرسل أرسلهم الله عز وجل أيضا بالهدى، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكملهم هدى، وأكمل الله عز وجل بها أيضا الرسالات، كما في صحيح البخاري لما مثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء جميل ولم يبق منه سوى اللبنة، لبنة واحدة، فقال: أنا تلك اللبنة. فهو جمال الرسل وكمالهم وتمامهم وخاتمهم وآخرهم عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وشرفت هذه الأمة المحمدية برسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وبه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهي آخر الأمم زمنا، ولكنها أول الأمم في دخول الجنة، بل هي أيضا أكثر الأمم عددا في الجنة. نعم. ودين الحق، نعم، أصحاب الهدى، ودين الحق الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ليظهره على الدين كله، أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بإظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأديان، وقد فعل سبحانه ذلك، فأظهر دين النبي صلى الله عليه وسلم على دين المشركين وعلى دين أهل الكتاب، وخاف منه ورعب أهل الكتاب في الشام في عصره عليه الصلاة والسلام، وكسرت الأصنام التي عند مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، واتسعت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين لا سيما عمر بن الخطاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واتسعت الفتوحات في عهد عمر اتساعا عظيما لم يتسع مثله في الإسلام قط. وكفى بالله شهيدا على أنك رسول، فالله سبحانه وتعالى شهد بأنه رسول ووعد بإظهار ما أرسل به. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة مأخوذة من المشاهدة، يعني من الإبصار، والمراد بالشهادة التلفظ بشيء متيقن كأنك مشاهد له. فالمسلم يشهد يقينا بأن الله واحد كأنه رآه بعينيه. نعم. يعني أن الشهادة أيضا قد تكون بالسمع، لكن بالبصر أقوى وأيقن. نعم. وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد مبنية على ركنين: نفي وإثبات. إذا اختل أحدهما نقصت الشهادة بل بطلت. النفي لا إله، أي تشهد بأنه لا يوجد في الكون أي إله، ثم تثبت فتقول إلا الله. وحده لا شريك له، وحده هذه تأكيد للإثبات، أي لا إله إلا الله وحده. لا شريك تأكيد الأولى، أي لا إله وشريك في هذا الكون إلا الله هو الواحد سبحانه وتعالى. نعم. إقرارا به وتوحيدا، أي أقر بتلك الشهادة، والإقرار والشهادة لابد فيها من الإقرار بالقلب باليقين فيها، ولابد فيها أيضا من التلفظ وهو الإقرار، وأيضا لابد فيها من عمل الجوارح. هذه الأمور الثلاثة بإذن الله من سار فيها على الكتاب والسنة لقي الله موحدا. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أن محمد رسول الله تنتظم أربعة أمور: الأمر الأول طاعته فيما أمر، والأمر الثاني اجتناب ما عنه زجر ما عنه نهى وزجر، والأمر الثالث طاعته فيما أخبر، والأمر الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. وإذا كثرت المعاصي عند المسلم تقل شهادته بأن محمد رسول الله. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كلمة عبده ورسوله هذه رد على طائفتين، فعبده رد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله ينفع أو يضر فقال هو عبد، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أربعة مواضع هي من أعظم المواضع. نعم. منها الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو، وفي القرآن إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا في التحدي هذا، وفي نزول القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده، وفي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. فهذه المواضع الأربع وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها بالعبودية، لأن الله عز وجل تفضل عليه بالشيء العظيم فيها، وكلما ذل العبد لله رفعه الله، فوصف في تلك الأحوال بعبوديته لله فرفعه الله. والعبودية تنقسم إلى قسمين: قسم عبودية عامة للناس في ربوبيته سبحانه، عبودية عامة، وهذه في أمرين: الأمر الأول في ربوبية الله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأيضا عبوديته في ألوهيته سبحانه، ثم كما قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فقال من عبادنا. والقسم الثاني والقسم الأول هذه العبودية لجميع الناس، فلا يحمد المرء عليها، وإنما يحمد على القسم الثاني وهي العبودية الخاصة، وهي عبودية التشريف والتكريم، كما في قوله سبحانه أنه لما قام عبد الله يدعو، فكل من عبد الله تذللا له مطيعا له هنا يحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه، الصلاة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم معناه الدعاء بأن الله يثني عليه، يعني يا رب اثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندك في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له بالاستغفار، وصلاة الله عز وجل على عبده بمعنى الثناء عليه سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. اعتقاد الفرقة الناجية. صلى الله عليه وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على هذا الدين، فكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه فهو من آله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم من كان من بني هاشم ممن لا تجوز لهم الزكاة. وقوله وأصحابه، الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالنجاشي مثلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكن لم يره فليس من الصحابة، وإنما يكون من التابعين لأنه رأى الصحابة رحمه الله. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة نعم. إلى قيام الساعة. اعتقاد الفرقة، الاعتقاد مأخوذ من العقد، من العقد وهو الشد والقوة والتوثيق، وهو الخبر الجازم بما في القلب، يعني أن الذي سأذكره لك خبرا جازما يقينا شد عليه بقلبك. نعم. اعتقاد الفرقة أي الطائفة الناجية يوم القيامة، وأيضا ناجية في الدنيا ومنصورة فيها. ناجية في الدنيا كما قال سبحانه، وناجية في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفرق: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم، أنا وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم الناجون في هذه الدنيا، وهم أيضا الناجون المكرمون يوم القيامة، فهي الفرقة المحببة لله سبحانه وتعالى، وهي كالشعرة في كالشعرة البيضاء في جلد أسود، فهي الناصعة الناصحة المخلصة التي اصطفاها الله عز وجل على بقية الناس. فيجب على المسلم أن يدعو ربه أن يهديه صراطه المستقيم. فأهل السنة والجماعة هم الذين عرفوا الله حق قدره فأثبتوا ما يليق به سبحانه من أسمائه ومن صفاته. نعم. الإيمان بالله، يعني اعتقاد الفرقة الناجية، ما هو الإيمان بالله؟ و جميع أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر، كلها تعود إلى الإيمان بالله. ودليل الإيمان بالله كله يعود إلى حديث جبريل عليه السلام، ففيه بيان منهج أهل السنة والجماعة في حديث جبريل. فالإيمان بالله منه إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وملائكته إيمان، لأن وملائكته كذلك اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمانا مجملا بأن لله عز وجل عباد مقربون يطيعونه ولا يعصونه فيما يفعلون، وخلقهم الله عز وجل من نور، ولهم أعمال كثيرة، منها ما هو في حفظ البشر، ومنهم من هو يطوف البيت المعمور في السماء، في السماء كل يوم يدخل 70,000 ملك، ومنهم هو ساجد وراكع لله عز وجل. هذا على سبيل الإجمال. وعلى سبيل التفصيل نؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم، والذي ثبت فيه النصوص: جبريل وميكائيل ومالك وملك الموت وإسرافيل، هؤلاء خمسة ثبت له الاسم بأنهم الملائكة. وهناك حديث ضعيف في عزرائيل فلم يثبت أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وكذلك منكر ونكير لم يثبت أنه أن الذي يسألان الميت هو منكر، هما منكر ومنكير. نعم. وكتبه، نعم، الكتب، ما الكتب كثيرة، منها ما أخبرنا الله عز وجل منها مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظم هذه والقرآن العظيم. وأعظم هذه الكتب وخاتمها وأجلها وأشرفها عند الله عز وجل هو القرآن الكريم. وما من نبي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى آية ومعجزة على صدقه، وجميع الرسل زالت معجزاتهم بموتهم أو برفعهم من الأرض كعيسى عليه السلام، ومعجزاتهم حسية. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة معنوية بقيت حتى بعد وفاته إلى اليوم، وستبقى إلى آخر الزمان، وهو القرآن العظيم. وهو سبحانه تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بآية، كما قال سبحانه فأتوا بآية. نعم. ورسله. نعم. وكذلك الرسل عليهم السلام الإيمان فيهم ينقسم إلى قسمين: إيمان على الإجمال بأنهم بشر مخلوقون ليس لهم شيء من أنواع العبادة يصرف لهم، وإنما أكرمهم الله وشرفهم بالنبوة والرسالة. وعلى التفصيل نؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم، وفي القرآن سمى الله سبحانه وتعالى منهم 25 رسولا نبيا ونبيا. وأما عددهم فكان في حديث أبي ذر في مسلم أحمد قال: وأما عددهم جم كثير 313 رسولا. وأما الأنبياء فلا يعلم بكثرتهم إلا الله، لأنهم كثيرون. قال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبعض أهل العلم يذكر بأن عددهم 4000 نبي، والعلم عند الله. في حديث لكنه ضعيف 100,000 وزيادة، لكنه ضعيف. نعم. والبعث بعد الموت. نعم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة البعث بعد الموت، والمراد بالبعث بعد الموت ليس هو الحياة فقط، بل أن تعود الأجساد يوم القيامة كما هي في الدنيا. الأحمر يبعث أحمر، والأسود يبعث أسود، والطويل يبعث طويلا، والقصير يبعث قصيرا، وهكذا. وهذا مما جادل فيه كفار قريش: أإذا متنا وكنا عظاما، وفي الآخر كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. يعني واعتقاد الفرقة الناجية أيضا الإيمان بالقدر، والمراد بالقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى على خلقه. وأهل السنة والجماعة كما سيأتي يؤمنون بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة: بعلم الله سبحانه وتعالى بالأمر قبل حدوثه وأثناء حدوثه وبعده، وكتابة الله عز وجل لذلك كما قالت عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وخلقه سبحانه، والأمر الثالث خلقه سبحانه لذلك الحدث، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والأمر الرابع مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته أن يقع ذلك الكون، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المصنف رحمه الله لأهمية القدر وما خاض ولكثرة خوض الخائضين فيه إلى اليوم عقد له المصنف في هذه العقيدة الواسطية. وقوله خيره وشره يعني يؤمنون بأن ما يصاب به الإنسان من خير من مال أو عافية أو ولد أو زوجة يؤمنون بأنه من الله، وأن الله قد كتب ذلك وعلمه وشاءه وخلقه. والشر، والمراد بالشر هنا يعني الشر بما هو عائد للمقدور عليه، وليس الشر فيما خلقه الله، بل ما خلقه الله عز وجل ليس فيه شر كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فهو قد يكون مثلا لو عقرب لدغت شخص، فهذا الملدوغ وقع عليه شر بالنسبة له وهو السم في جسده، لكن خلق الله العقرب ليس لشر وإنما هو خير. فمما هو خير مما نعلمه في خلق العقرب مثلا أنه لما أصابت الإنسان فيه تكفير للإنسان لذنوبه، فهي خير، يعني ليس هناك شيء شر ينسب إلى الله عز وجل مما خلقه، بل كل ما خلقه فهو خير، ولحكمة شيء منها يظهر لنا وشيء لا نعلمها، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبلطفه وخبرته خلق ما هو نافع وما هو ضار، وما هو ما فيه خير وما هو فيه شر. نعم. ومن الإيمان بالله. نعم. هنا الآن يبدأ في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان شيء من الإيمان بالله، يعني ليس ذكر جميع الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله ينتظم من الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبيته سبحانه، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بأفعاله جل وعلا. وهنا يذكر شيء مما هو من الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته كما سيأتي. نعم. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. نعم. يعني من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصفه الله عز وجل به نفسه في كتابه. فقوله بما وصف، أي أن هذه العقيدة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته في من القرآن، ثم من السنة، ثم بعد ذلك يذكر ما خولف فيه أهل السنة والجماعة في بقية المعتقدات، مثل القرآن، الإيمان بأن القرآن منزل، والإيمان بأن القرآن كلام الله، والإيمان بالبعث بما يحصل بعد البعث والنشور، والإيمان بالصحابة رضي الله عنهم، إلى أن ذكر أخلاق أهل السنة والجماعة. فهنا يذكر بما وصف الله عز وجل به نفسه، ولم يقل بما سمى ووصف على الصحيح في نسخ بما سمى ووصف، لكن نسخ الصحيحة بما وصف بدون سمى، ولم يذكر بما سمى، لأن إذا ذكرت الصفة دل الاسم عليها، مثل عزة العزيز. ونعرف الصفة بإحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما أن نأخذ من الاسم صفة، يعني نأخذ الصفة من الاسم، مثل وهو الحكيم الخبير، فنأخذ من اسم الحكيم صفة الحكمة، والخبير صفة الخبرة، وكقوله سبحانه وهو العلي العظيم، نأخذ صفة العلو والعظمة من ذلك الاسمين. والطريق الثاني، نأخذ صفات الله بنص أتى في بيان تلك الصفة، مثل أعوذ بنور وجهك، هنا إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وكقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فهنا نص على صفة الوجه، وكقوله سبحانه تجري بأعيننا، ففي إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، نأخذ الصفة من الفعل، مثل قوله سبحانه والله يكتب ما يبيتون، فنثبت الكتابة لله عز وجل، وكقوله سبحانه يريد الله ليبين لكم، يريد هنا فعل، نأخذ منه صفة الإرادة. وكقول أيضا ولو شاء الله ما اقتتلوا، ونشاء فعل ماضي نأخذ منه صفة المشيئة، لكن لا نأخذ كما بينا في القواعد من الفعل اسما، وإنما نأخذ من الفعل صفة ولا نأخذ منه اسما. فنقول الله يكتب مثلا إثبات صفة الكتابة، لكن ما نقول من أسماء الله الكاتب، وهكذا. وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الإثبات بما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن العظيم أو في الأحاديث القدسية. فكل نص أتى في القرآن العظيم نثبته لله، نعرف معناه ولا نعرف كيفيته، كقوله سبحانه وتعالى والله عليم، نقول العلم معلوم، لكن كيف علم الله؟ نقول الله أعلم. والطريق الثاني في إثبات الصفات والأسماء أيضا ما وصفه الله جل به نفسه في السنة كما سيأتي، إن كقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فالنزول لم يثبت لله عز وجل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إلا في السنة، فنثبت ما أثبتته السنة. لذلك قال المصنف ما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل. نعم. وهذا الإثبات الذي نثبته لله سبحانه وتعالى من طريق الكتاب أو السنة مشروط بأربعة أمور. الأمر الأول من غير تحريف، يعني إذا أتتنا صفة ما نحرفها، والمراد بالتحريف صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح. فقوله سبحانه مثلا يد الله فوق أيديهم، الله قال يد الله، فنثبت اليد لله كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ولا نحرفها ونقول مراد بها النعمة أو الثواب، هذا تأويل تحريف لها. والشرط الثاني ولا تعطيل، أي لا نعطل ونجحد معنى تلك الصفة. فالله عز وجل قال وهو العلي العظيم، نثبت العلو لله ما نعطله، ونثبت العظمة لله ولا نعطلها ولا ننكرها ولا نجحدها. والشرط الثالث ومن غير تكييف، التكييف أن يصف الشخص تلك الصفة من كيفه، يعني من عقله، فيقول مثلا سمع الله قوي مثل سمعك، سمع الله قوي صفته كذا وكذا وكذا، أو يد الله مثلا تعالى الله طولها كذا وكذا، هذا تعالى الله عن ذلك، هذا تكييف للصفة لم تأتي به النصوص. والشرط الرابع من غير تمثيل، تمثيل يعني ما تقول عين الله كعيني مثلا أو يد الله كيدي وهكذا، وإنما نقول الله عز وجل له يدين تليق بجلاله وعظمته، والله عز وجل له قدمين تليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه وتعالى يسمع ولا نعلم كيف يسمع، ولا نقول مثلا أن الله يسمع بأذن، وكذا نقول الله يتكلم، لكن ما نثبت لله اللسان، نقول الله تكلم بلسان، لا تعالى الله عن ذلك. لماذا ما نثبت اللسان؟ لأن النصوص لم تأتي به. والله يبصر وله عينان، وأثبتنا العينان ولم نثبت الأذنين، لأن العينان أتت بها النصوص والأذنان لم يأتي بها النصوص، وهكذا. لذلك مذهب أهل السنة والجماعة على الفطرة، والقبول والنفوس تتقبله وتفرح به، وإذا عرفته عظمت ربها. وكما سبق لكم أن نفي الصفات عن الله جميعا أو بعضها هو مذهب الجهمية المأخوذ من اليهودية ومن النصرانية، فأخذت هذه المقالة تجهم في أولها من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصلت إلى من بعده إلى الجعد إلى الجهم بن صفوان. وكما سبق لكم أن الجعد قيل أنه نصراني أيضا، فأخذت كما قال الشيخ الإسلام من اليهودية ومن النصرانية وما عند اليونان والهند من الديانات، أي أن نفي الصفات عن الله ليست من الكتب المنزلة السابقة، بل مخالفة للفطرة ومخالفة لما جاء به القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى توعد من جحد شيئا من ذلك بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته وذروا الذين في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لما بين أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وأن هذا الإثبات بشروط الأربع، بين بعد ذلك فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. بل يؤمنون بأن الله سبحانه، يؤمنون بأمرين: بإثبات مفصل ونفي مجمل. بل يثبتون ما أثبته الله لنفسه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. وقوله كمثله الكاف هنا للتأكيد، يعني أبلغ في تأكيد ذلك الأمر. فأنت لو تقول زيد ليس أسدا أو ليس كالأسد، لا شك ليس كالأسد آكد وأبلغ، لذلك الله قال ليس كمثله شيء. وقوله شيء نكر في سياق النفي تعم كل شيء، يعني لا يمثله الله عز وجل شيء. فهذا هو الشق الأول، نفي مجمل وإثبات مفصل وهو السميع البصير. فهنا السميع البصير إثبات مفصل لله عز وجل. وفي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، فلا ينفون ما نفى الله عز وجل، فلا ينفون ما نفى الله عز وجل نفسه به نفسه. نعم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني الله عز وجل وصف نفسه بأنه علي، فأهل السنة لا ينفون عنه صفة العلو، وهو السميع لا ينفون عنه صفة السمع، وهكذا. فلا ينفون عن ما وصف به نفسه. نعم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم، ما يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا نقول الرحمن العرش استوى، بل المراد بذلك استولى، بل نثبت الاستواء لله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني لا يعطلونها، فلا يعطلون العلو عن الله، ولا يعطلون اليدين عن الله، صفة اليدين عن الله، ولا القدمين، ولا المشي، ولا الهرولة لله عز وجل، ولا الاتيان له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. ولا يكيفون. نعم، ولا يكيفون يعني صفات الله بصفات غيره، فلا يقول إن صفة الله كيفيتها كذا وكذا. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، لا يقولون أن صفات الله عز وجل مثلا سمع الله كسمعنا أو قوة الله كقوتنا، لا. نعم. لأنه سبحانه. نعم. لا سمي له. لحظة شوي، لما بين المعتقد أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا ينفون ولا يعطلون ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ذكر 7 أسباب لعدم فعلهم ذلك. الأمر الأول ولا كفء له، لأنه سبحانه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. لحظة شوي، السبب الأول لأنه سبحانه لا سمي له، يعني لا يوجد أحد يسامي الله سبحانه وتعالى في صفاته حتى نقول أن صفات الله مثل ذلك. هذا الأمر، لا سمي له ولا كفء له، يعني ولا أحد مكافئ لله يوجد حتى نقول أن صفات الله مثل ذلك. لماذا جميع ما تقدم وما سيأتي؟ لأننا لم نرى الله عز وجل، فالإيمان بأسماء الله وصفاته غيبية، وجل ما في القرآن غيبي، والله عز وجل وعد بأن من آمن بالغيب أنه مفلح ومن أهل الجنة. وأول صفة من صفات المؤمنين المتقين في القرآن الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لذلك لما كانت صفات الله عز وجل، لما كانت صفات الله عز وجل غيبية ليس لنا سوى النص، وحيث أنه لا سمي لله ولا مساميا له سبحانه وتعالى ولا مكافئ له، فليس لنا سوى النص. نعم. ولا ند له، ولا ند له، يعني ما في أحد مماثل له في جميع الأشياء. ممكن نأخذ صفات الله عن ذلك الند، لأن الله قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. ولا يقاس بخلقه. السبب الرابع أن الله لا يقاس بخلقه، فلما لم توجد أنداد مثل الله نأخذ صفات الله منها رجعنا للخلق. هل في أحد من خلقه مثله؟ لا، لا يقاس بخلقه. والمراد بالقياس هنا القياس الشمولي وقياس التضمن. نعم. أما القياس الأولى فلا. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. نعم. هذا الأمر الخامس، فإنه سبحانه أعلم بنفسه. إذا كان أعلم بنفسه فقال لنا أنا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأيضا هو أعلم بغيره، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. نعم. فإذا كان هو سبحانه وأعلم بنفسه وبين لنا الأسماء والصفات، فنأخذ ما ذكر الله عز وجل لنا. نعم. وأصدق قيل. نعم. أعلم بنفسه وبغيره، وهو أيضا أعلم بغيره، فإذا كان أعلم بغيره وغيره لم يصف لنا، لم يصفه لنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ ذلك بالنص. نعم. وأصدق قيلا. نعم. ومن الأسباب أيضا أن الله أصدق قيلا، يعني أصدق قولا، فهو سبحانه قوله صدق، فنأخذ ما بين لنا من صفاته ومصدق من الله قيلا. وقوله سبحانه بين بلسان عربي مبين، وأيضا سبحانه وتعالى حديثه صدق، ومن أصدق من الله حديثا فحدثنا مما حدثنا به عن نفسه سبحانه وتعالى. وأيضا هو أعلم بنا وأعلم بنفسه منا سبحانه وتعالى. وأحسن حديثا من خلقه. نعم، فهو أحسن حديثا من خلقه، لأن كلامه بين، كتاب أحكمت آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، وأيضا قال قرآنا عربيا غير ذي عوج. نعم. ثم رسله صادقون مصدقون، والسبب أيضا نأخذ من السنة، والسبب الأخير أن رسله صادقون فيما يقولونه لنا عن الله وعن غير الله، فنصدق الرسل ولا نصدق أهل البدع وأهل الضلالات الذين يكذبون بالقرآن وبالسنة. نعم. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم، لأنهم جهال في نفي الصفات عن الله عز وجل أو بالكذب عليه، والله عز وجل توعد قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وأعظم الافتراء والافتراء على الله سبحانه وتعالى في ذاته. نعم. ولذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني سبح الله أي نزه الله نفسه عن المعايب والنقائص مما وصف به القائل، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفونه، يعني من الأقوال الكاذبة. وسلام على المرسلين. نعم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، يعني لما وصف المرسلون ربهم بما يليق به الله عز وجل أثنى عليهم سبحانه وتعالى. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. نعم. وما قالوه نفي بعض الصفات عن الله، ومن أعظمها صفة العلو لله، فكيف يعبد الإنسان ربا ليس عاليا وهو المستحق للعلو. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف نعم. به نفسه نعم. بين النفي والإثبات. نعم. إلى هنا. نعم. إلى هنا إن شاء الله، وغدا نكمل بقية الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد أجمعين. يقول ما الفرق بين الكيف والتمثيل؟ الكيف يصف الله عز وجل بصفة غير معروفة من قبل فيقول صفتها كذا كذا كذا، أما التمثيل لا، يثبت الصفة لله بصفة معروفة، وكلاهما غير صحيح. يقول لو قيل رجل رؤوف ورجل رحيم، هل هذه الصفات تشترك مع الله سبحانه وتعالى مع العبد؟ الصفات تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أسماء لله عز وجل لا يجوز أن يوصف بها إلا هو، مثل اسم الرحمن، فمطلقا إذا أطلق فيراد به رب العالمين الرحمن. وقسم يشترك فيه العبد والخالق سبحانه، مثل العزيز، قال سبحانه وهو العزيز الحكيم، وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز تراود فتاها. فمما يشترك فيه العباد الرحمة والرأفة. يقول ما معنى لا سمي له؟ السمي يعني لا يساميه أحد، يعني لا يصل إلى حده أحد، فهو سبحانه الأعلى وما دونه أقل. يقول ما الفرق بين سمي وكف وند؟ السمي والكف والمثيل والند أقوال متقاربة مثل ما بينا لكم، المثيل مثله، الند يعني يوجد آخر كامل مثله، والسمي ما يوجد أحد في القرب منه، والكفء ما يوجد أحد يكافئه هذا يخلق هذا يخلق ما فيه. حتى نذهب لذلك الرب مثلا وننظر ماذا عنده من الصفات ونثبتها لربنا. فلما تبين له أن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا مثيل له أخذنا بالنص. يقول ما المقصود بكلمة الواسطية في اسم الكتاب؟ هذه يعني قلنا لكم نسبة إلى بلدة موجودة إلى الآن اسمها واسط، وواسط هذه البلدة متوسطة بين الكوفة والبصرة، فسميت واسطا لتوسطها بين تلك المدينتين. يقول كيف نرد على بعض المتكلمين عند قول الله بيد الله فوق أيديهم، هل هي على الحقيقة أو المجاز؟ مثل ما أخبرناكم كل صفة لله تأتي نثبتها، كما قال مصنف ما أثبته الله له ما أثبته الله لنفسه فأثبت الله بأن له يدا، نقول سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عند ربنا. أما الإنسان يحرف يعني ماذا يمنع أن الله يد الله فوق أيديه؟ ما يمنع. يقول من سافر مدة 3 أشهر أو سنة أو 6 أشهر رجع هل يحرم من المواقيت أم من أدنى الحل كالتنعيم؟ يحرم كغيره من المواقيت لأنه خرج وسافر، فإذا سافر يكون كغيره في القدوم إلى المدينة، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ثم عاد في الفتح أحرم الميقات. يقول هل يجوز الإنسان قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة الأولى ركن والثانية نافلة؟ لو قرأ ما في بأس، لكن خلاف سنة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة، هذا جانب. جانب آخر لم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الآية وهو إمام، وإنما كان يكرر الآية أحيانا الواحدة إذا كان منفردا يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام. لذلك تكرار الآية من بعض الأئمة مثلا لا نقول أن لا يجوز، وإنما قل كان المسلم يكررها وهو منفرد. يقول من جامع في نهار رمضان ثم وجبت عليه الكفارة بالصيام شهرين متتابعين هل يلزمه أن تكون قبل رمضان التالي؟ الجماعة كفارتكم في البخاري ومسلم عتق رقبة، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهذه من باب الديون التي على الميت لله عز وجل، فيجب عليه أن يبادر إليها، ولو أدركه رمضان آخر وهو لم يصمه يبقى في ذمته رمضان الذي يليه. يقول ما المقصود بالتفويض؟ التفويض كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأنه من شر أقوال، من شر الأقوال في الصفات، فهو شر من الجهمية وشر من الممثلة، وكثير من الناس يفوض الصفات ويظن أنه مصيب وما يعلم أنه عطل النصوص. ما معنى التوفيض؟ التوفيض لو تقول لشخص الله عز وجل ملك القدوس السلام المؤمن وهي تثبتها، فيقول كل ما في القرآن أثبته، لا تقول الصفة هذه أو الاسم هذا، أنا أثبته بس. طيب هل تثبت الملك القدوس السلام؟ يقول لا، أي شيء في القرآن نثبته بس. طيب تعرف معناه؟ لا ما أعرف معناه. هذا هو التفويض. هل تثبت أن الله ينزل؟ هل تثبت أن الله يتكلم؟ فيقول لا تكلم عن الأمور هذه، ألا لي الله الذي يريده أنا أؤمن به وبس. لا، هذا هو مذهب التفويض، وهذا مذهب خطير جدا، فيه رد النصوص ورد الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. الله يقول كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، فهو يقول كل آية في الأسماء والصفات أنا أعطلها، فقط أتلوها ولن أعرف معناها، وهذا جرم كبير، وكأن القرآن أنزل فقط للتلاوة دون معرفة المعاني. وأيضا يدل على أن النبي على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للناس حقائق الصفات، فكل صفة على حقيقته يجب أن نثبته ونقف عنده. مثلا المهيمن، نؤمن بأن الله مهيمن ونثبت صفة الهيمنة لله، وهكذا. يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا ننفي عن الله شيء إلا بدليل، ولا نثبت إلا بدليل. أن نفترض جميعا علينا أن نحفظ حفظا كالفاتحة ما ذكره شيخ الإسلام في أول هذه العقيدة، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة يجب أن تحفظ تماما، وننفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه القاعدة جميع النصوص من الكتاب أو السنة تستطيع أن تجري عليها بمذهب أهل السنة والجماعة. يقول: لو قال الشخص عند عمل أي شيء في بدايته يقول: يا بركة الله، يا بركة اسم الله، هل في هذا شيء؟ كما ذكرنا لكم سابقا أنه لا يجوز دعاء الصفة، فهنا بركة يدعو اسم، يدعو بركة ذلك الاسم، لا، وإنما يقول: يا الله. يقول: هل الأشاعر والماتريدية من طوائف هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل من لم يكن على أهل السنة والجماعة فهو من الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل خلق الله الشر؟ الله يقول: الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: خلق الإنسان في أحسن تقويم، وقال: الذي أتقن كل شيء. وليس فيما خلقه الله عز وجل شر، أي لا ينسب الشر إلى الله، وإنما الشر بحسب ما يكون على المقدور عليه، المقدور له. ما هو الفرق بين الرسول والنبي؟ من الأقوال أن الرسول من أنزل عليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه بكتاب. ومن الأقوال أن الرسول من أتى بشريعة جديدة، والنبي من لم يأتي بشريعة جديدة. وأما قول بعض أهل العلم أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا قول ضعيف، لأن معناه أن الرسل يكتمون الحق ولا يبينون للناس ما هو الصواب. يقول: هل صحيح أن القول أن القرآن نزل كاملا إلى السماء الدنيا ثم نزل مجزأ على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سيعقد المصنف بابا عن القرآن الكريم، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة من أوله إلى آخره بصوت وحرف مسموعين. فالله عز وجل قال: قل هو الله أحد الله الصمد، تكلم به وسمعه جبريل بصوت وحرف على الحقيقة، وجبريل عليه السلام بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الناس عامة: أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. والله قال فأجره حتى يسمع كلام الله. والله تكلم بالقرآن وجبريل تكلم به للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم به للصحابة والصحابة نقلوا لمن بعدهم حتى وصل إلينا. ومن أنكر أن الله تكلم بالقرآن قالوا لأنه يخالف ما أثبتناه من أن الله لا يتكلم سبحانه وتعالى، فكيف الله يدبر الكون وهو ما يتكلم؟ قول غريب، لكن كما قلنا لكم هذا ناشئ من مقالة اليهود الذين يتنقصون الله عز وجل، كما قال تعالى عنهم مقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني طبيعة اليهود الطعن في الله، ومما طعنوا في الله أن الله لا يتكلم سبحانه وتعالى، أن الله لا يسمع، أن الله لا يرى، أن الله لا ينزل، أن الله لا يرضى ولا يسخط، فجعلوه تعالى الله عن ذلك صنما. بل بعض الطوائف وهم المفوضة أو جعلوه عدما، يعني هل تثبت الله سمع بصر؟ ما تكلمني، أنا أعبد بس، من تعبد بدون صفات؟ فهؤلاء جعلوه عدما، أي المفوضة والممثلة والجهمية جعلوه صنما تعالى الله عن ذلك. يقول هل يجوز بعد داء العمر أن تعتمر الأموات والأحياء بالإنابة؟ نعم يجوز ذلك، لو شخص اعتمر عن نفسه مثل أتى من الشام أو من مصر له أن يخرج للتنعيم ويعتمر مثل عن أبيه أو عن أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع عائشة إلى التنعيم ليعمر عائشة رضي الله عنها، وهو قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.